يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا يا ويسف يا حامي الحيمة وجهك تيخى ربي الديمة يا وصفة يا حامي الحيمة وجهك تيخى ربي الديمة يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار يا علي كل المروحة متألمة سيفي الهضم متخدمة كل المروحة متألمة سيفي الهضم متخدمة يا كرار يا كرار يا كرار مولاي عليك العيوة ليم هايمة نار المصا يبمغرمة لخادم علي وولاد علي الأستاذ يجيب جار الكرم يا عليك العيوة ليم هايمة نار المصا يب مظلمة عليك العيوة ليم هايمة نار المصا يب مظلمة يا كرار أعلى أعلى نشم يا كرار يا كرار سمع العلي للنجف للنجف يا عليك العيوة ليم هايمة نار المصايب مظلمة عليك العيوة ليم هايمة نار المصايب مظلمة يا كرار يا كرار يا قدرة الله وصارمة نهجي النبي فيك احتيمة يا قدرة الله وصارمة نهجي النبي فيك احتيمة يا قدرة الله وصارمة نهجي النبي فيك احتيمة يا كرار يا كرار صيح صيح يا كرار يا كرار يا شلون الطغى في المجرمة صيبك يا ليل في الملحمة شلون الطغى في المجرمة صيبك يا ليل في الملحمة يا كرار يا علي يا علي يا كرار شلون الطغى في المجرمة صيبك يا ليه في الملحمة شلون الطغى في المجرمة صيبك يا ليه في الملحمة يا كرار صيح حبيبي يا كرار يا علي يا من إليك قلبي إيمان يا من أي خادم سيدنا شلون يطغى في المجرم صيبك يلي في الملحمة شلون يطغى في المجرم صيبك يلي في الملحمة يا كرام بعد يا علي يا كرم يا كرم يا من إلك قلبي انتمى انتمى إلك يا علي ولا الغير يا من إلك قلبي انتمى مثلك على الشاعر تيمى يا من إلك قلبي انتمى مثلك على الشاعر تيمى يا كرام هلا بالشباب اني انا كيف تخدم علي يا كرام يا هاي المصيبة المؤلمة جديدت له عيد فاطمة هاي المصيبة المؤلمة جديدت له عيد فاطمة يا كرام هلا بيك عمي يا كرم يا كرم هاي المصيبة المؤلمة جديدت له عيد فاطمة هاي المصيبة المؤلمة جديدت له عيد فاطمة يا كرام يا كرام يا علي لجلك دمي عيني هيمة لجلك دمي عيني هيمة روحي بمصابك حايمة لجلك دمع عيني هيمة روحي بمصابك حايمة يا كرام يا كرام يا كرار يا علي يا كرار مولاي عين لجلك دمع عيني هيمة لجلك دمع عيني هيمة روحي بمصابك حايمة روحي بمصابك بك حايمة يا كرام يا كرام